السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ترى ابنك شايف الدنيا ازاي؟ شايف ايه تصوره عن الحياة؟ ببساطة الجواب عن هذا السؤال، ابنك يتصور الحياة كما يعيشها معك. في حديث جميل جدا تأسيسي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالجواب ببساطة، ابنك يتصور الحياة كما يعيشها معك. يعني عايزك تتخيل مثلا ان في أسرة، الزوج والزوجة بيناموا براحتهم، بيصحوا براحتهم، بياكلوا اي حاجة، بيعملوا اي حاجة هم عايزينها، ما عندهمش ضبط لتصرفاتهم، بيقولوا اي كلام، لما بيغلطوا ما بيرجعوش عن غلطهم، تصورهم للوقت ان هو عبء فلابد انه يتخلص منه، فهم نظرتهم للوقت ان هو محتاجين نضيع الوقت، عايشين مع النت والموبايلات، مع الافلام والمسلسلات والمباريات، يهتمون بدقائق التفاصيل التي مثلا دقائق تفاصيل الحياة اللي هي التي لا تخصهم، اللاعب الفلاني انتقل من النادي الفلاني بالسعر الفلاني، الممثلة الفلانية اخذت كام في الفيلم الفلاني، اخبار لا تهمهم ولا تعنيهم. عايزك تتصور أبناء هذه الأسرة، يعني ولاد الراجل ده والست دي هيطلعوا يفكروا في إيه؟ نفس الشيء، تصورهم عن الحياة هيكون بهذه الطريقة، ياكل زي ما هو عايز، يصحى زي ما هو عايز، يقول اللي هو عايزه، يتابع توافه الأخبار والأشياء التي لا تعنيه تماما. في المقابل عايزك تتخيل أسرة، الزوج والزوجة شعلة نشاط، مهتمين جدا بتفاصيل الحياة، مهتمين بمشروع النجاح، عندهم تصور للحياة صحيح، عندهم اهتمام بدينهم، بفرائض اليوم، بالنوافل، بالمستحبات، بيحافظوا على كل كلمة تطلع منهم، ولو واحد منهم صدر خطأ، لو واحد منهم صدر منه خطأ بيرجع بسرعة عن الخطأ، ولو واحد منهم ضيع شيء من فرائضه بيتحسر عليه وبيندم وبيتضايق وبقى الموضوع بالنسبة له صعب جدا. نفس الأسرة دي مهتمية بالتغذية، عارفة هي بتاكل ايه وبتشرب ايه وبتاكله ليه وبتاكله امتى، بتنام امتى وبتصحى امتى. عندهم كذلك اهتمام كبير مثلا بأبنائهم وتربية أبنائهم وإصلاح أبنائهم، شايفين ان الحياة يعني فرصة لابد انها تغتنم، لابد ان احنا نهتم بصحتنا، نهتم بديننا، نهتم بتزكية نفسنا، نهتم بصلة الرحم، نهتم بالخلق، لو صدر منهم خطأ بيرجعوا عنه. كيف ينشأ الطفل أو الولد أو البنت إذا وجد أسرة مثل هذه الأسرة؟ لا شك إن هو مفاهيم الحياة عنده ستكون متزنة. ليه؟ لأنه هيتصور إن الحياة دي فرصة للإنسان يصنع فيها نجاح في كل ميدان من ميادين النجاح: الدين، الخلق، القلب، الصحة، اللياقة، الجمال، الشكل. هيستمتع بالحياة بجد، مش هيستمتع بيها استمتاع يعني مزيف أو استمتاع يكون لحظي وبعد كده ينتهي، لا، هيبقى فاهم الحياة صح، هينظر للوقت على إنه فرصة تغتنم مش عبء يريد أن يتخلص منه. لازم تفهم إن أنت كأب أو أنت كأم مسؤولة عن الأسرة. يعني إيه؟ يعني لو أنت نجحتي كل الأسرة هتنجح، لو انت نجحت هتكون شعلة نشاط لباقي الأسرة، هتبث فيهم الروح. بمعنى كان في مثل قديم بيقول ان نفسك مثل دابتك، ان رأت منك الجد جدت، وان رأت منك الكسل كسلت. يعني ايه؟ يعني انت مثلا لو عودت الدابة اللي انت بتركبها على الجدية والقوة والنشاط هتبقى هي كمان قوية ونشيطة، انما لو انت عودتها على النوم والكسل هي هتكسل. بالضبط كده، الأب أو الأم، الزوج أو الزوجة، في البيت لازم تعرف إن أنت لما بتنجح، لما بتغير حياتك، كل البيت بيتأثر ويعود ذلك عليك أيضا بالنفع. بمعنى لما ابنك يلاقيك بتنام بدري، عارف إنك أنت بتنام بعد صلاة العشاء مثلا، بتصلي السنة، وإذا كنت هتصلي الوتر الأول أو بتوتر في آخر الليل، لأنك بتحافظ على مواعيدك، بتحافظ على العادات اليومية، أنك تغسل سنانك، تلبس لبس جميل، تنظف بيتك، تنظف مكانك، عارف بتصحى إمتى، بتصحى قبل الفجر مثلا تصلي ركعتين وتدعي، بيلاقيك مواظب على الصلاة في المسجد، بيلاقيك محافظ على وقتك جدا وكل وقت ليه عمل محدد، بيلاقيك مهتم بتغذيتك، بتاكل إيه وبتاكله ليه وبتاكله إمتى. بتصحى امتى، بتنام امتى، كلامك مع الناس، المواقف كمان اللي ابنك بيعيشها معاك بيتأثر بيها جدا، بيشوف ردة فعلك لما يحصل لك مصيبة. انت مثلا كنت مجهز لرحلة وتمام التمام، وبعد كده الرحلة اتلغت، ابنك بيشوف رد فعلك، هتقبل الموضوع وتتصرف معه وتصرف صحيح، ولا هتتصرف بتسخط وايه اللي حصل ويلاقيك ضعيف؟ لا، لازم تفهم ان كل يعني الاساس في التربية هو النظر، ان ابنك لما بيشوفك بتتصرف ازاي، عايش ازاي، بتنام امتى، بتصحى امتى، بتاكل ايه وبتاكله ليه، شافك مهتم بشكلك، بلبسك، بجسمك، بدينك، بخلقك، مهتم بزوجتك، باولادك، هذا هو تصوره عن الحياة. انت كده بتكون اسهمت بشكل قوي جدا في أن يبقى ولدك على الفطرة السليمة وتزيد هذه الفطرة. لذلك نصيحة يعني من أخ لك كأب أو كأم، لابد أن تفهم أن الحياة ليست لضياع الوقت وليست لضياع العمر والصحة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أنا بتكلم معاكم كلام من القلب مش مرتب، فهتلاقي الكلام متعاد ومتكرر، لكن الفكرة كلها اللي خطرت ببالي إن كتير من الناس فاكر إن هو لما بيضيع أو بيكسل أو بيكبر دماغه إن هو بس كده بيأثر على نفسه. لا، أنت بتأثر على الأسرة كلها. ابنك اللي طالع ده بيتصور الحياة زي ما أنت عايشها، انت نايم براحتك وعايش في الطراوة ومضيع حياتك، ابنك كمان بيطلع كده. ابنك شايف ان الوقت مثلا لو هو مسافر في راكب مواصلة، شايف ان الوقت عبء، فعايز يتفرج على فيلم، عايز يلعب لعبة، ليه؟ لانه عايز يضيع الوقت. لكن لو شافك انت بتحافظ على وقتك في السفر، بتقرأ قرآن او بتقرأ في كتاب او بتسمع درس ماشي، او حتى بتلعب مع اولادك، يبقى هينطبع في ذهن ابنك ان الوقت غنيمة او ثروة تغتنم وليس عبئا يتخلص منه. لذلك مهم جدا جدا انك تفهم الفكرة دي، ان لما انت بتتغير للافضل، مش انت بس اللي بتتغير، اسرتك بتتغير معاك، المحيط اللي حواليك بيتغير معاك، اصحابك بيتغيروا معاك، الناس اللي حواليك بتتأثر منك بقولك وعملك، شايفينك بتنجح، بتحب النجاح ومتصور النجاح، النجاح في الدين، النجاح في الخلق، في الدراسة، في مجال العمل، في التغذية، في الرياضة، في الأسرة، في صلة الرحم. النجاح قيمة عظيمة جدا، إذا اكتسبها رب الأسرة أو الأم لابد أن تتغير الأسرة جميعا. فلذلك نصيحتي لك: اتق الله في عمرك، اتق الله في صحتك، اتق الله في وقتك، اتق الله في أسرتك، في زوجتك وأبنائك، واعلم أن كل تصرف تفعله لا ينعكس فقط عليك وإنما ينعكس على الأسرة جميعا. وأحب أن أدعو بهذا الدعاء في آخر الكلمة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا سبحانه وتعالى وهو يصف بيت زكريا عليه السلام قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هذه القيم عظيمة جدا، أن يتحول بيتك إلى خلية نحل. خلية نحل تعشق النجاح، تعشق صلاة الجماعة، تعشق الذهاب إلى المساجد، تعشق ممارسة الرياضة، تعشق حسن الخلق والأدب، تعشق القراءة، تحب صلة الرحم، تحب الإحسان إلى الناس، تتصرف في المواقف تصرفا صحيحا، صلبة، تتحمل المصائب، مش أول ما يحصل لهم مصيبة يناموا ويخافوا ويتسخطوا على القدر. لا، لازم تعود أولادك على طلب معالي الأمور، ولا بد أن يروا فيك مثالا حيا تطبيقيا لهذه الأمور. نسيت أقول لكم صباح الورد وصباح الخير عليكم، دي بس تذكرة كده خفيفة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طلب الخير وأن يبارك في أبنائنا وأن يحفظهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.